يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده فقط، وهذا كما هو وارد في قبل صادق المخلوق صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينقص عن الهوى هو إلا وحي يوحى، هو واقع مشاهد في كل العصور، ولم يصل الإسلام بمثل ما أصيب به في هذه الأيام، حيث كان لوفاة كبار علماء الإسلام في السنة الماضية وقع كبير وألم موجع، ووفاتهم رفض للعلم، ووفاتهم انسلام لطول جماعة المسلمين. ومما ضاع المصاب وآذن في البلاء ما عليه كثير من المنتسبين إلى التدين من وقوعهم في شرف الحسيات التي تنزل النصوص الشرعية على وفق هواها، فلا تجلد بدليل ولا وقوف عند نص، فلسفة التناقض جلية، فما يثبت بالامر يقضى بخلافه اليوم، وتلك كما تعلمون سمه اهل الاهواء، فما اشبع الكثيرين اليوم منهم برجال السياسات اليوم، وما ابعدهم عن مشابهه اهل العلم والديانه الحمراء. ناهيك عما تحمله القلوب من حد مخزن هو الذي يتصرف في نصوص الشرع ويحكم عليها. أما العنصرية فحد ولا حرج، عنصرية القبائل والأماكن والألوان طاغية على تفكير الكثير، يزيدون بمزاجها وينطلقون من قاعدتها، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أشد غرة الإسلام وما أشد غرة أهل السنة، نقول ذلك. وليس في هذا الكلام وهذا الحديث معنى أن أهل الصلاح والاستقامة قد انقضوا، لا، بل الخير موجود في هذه الأمة، وأهل الإنصاف وأهل التجرد ما زالوا بحمد الله عز وجل، والله مظهر دينه ومؤيد أولياءه ولو بعدهم. أيها الإخوة، لقد بدأت منازلة جديدة في طرحها، قديمة كاختلاقها. يقول العلامة أبو الفضل عباس بن منصور السكسكي المتوفى سنة 183 هجري في كتاب النقيب السلفي البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، في حديثه عن أهل السنة والجماعة قال: وقد سمتها كل فرقة من فرق الضلال باسم غير موافق للحق حسدا منهم لها وافتراء عليها ونسبوها الى غير ما تعتقد. فسمتها القدرية المجبرة وسمتها المرجئة الشكاكية وتسميها الرافضة الراقدة وتسميها الجهمية المشكلة وتسميها الأشعرية مجسمة وتسميها الغالية حشوية وتسميها الغاضبية مسودة وتسميها المنظورية وتسميها المنظورية وهم أصحاب عبد الله بن زيد مرجئة بقولها إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب. ويقولون يعني المنظورية ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل وجميع ذلك غير صحيح في حقها بل هي الفرقة العادية المهدية فاعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصحيح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة. انتهى كلام الفلسفي رحمه الله. إذن هذه السمة سمة لهذا الباب لا يجدون طريقا للنيل والركوع في أهل السنة والجماعة إلا من الطاقة الباطلة منهم واختلاف الفراء المضلة عليهم حيث عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة فلا تسئل إلى تنزيل الناس منهم إلا بهذا السؤال الصحيح إن كيد الشيطان لا أعرف. وفي سبيل ذلك قدر عن دار البيان كتاب اسمه عقيدة أدعياء السلفية في ميزان أهل السنة والجماعة جعل مؤلفه علماء السنة في الزمن الحاضر أدعياء السلفية بل نص كما صح تابعا على أن ابن باز والألباني والعثيمين من شيوخ أدعياء السلفية وراح الكاتب يصبح في جهالات جهلاء وضلالات عمياء ينادي على قلة عقل فضلا عن قلة علمه إن كان لديه علم. وهذا الخنجر المحمول أو قل الخنجر البديهي الذي طعن فيه سابقا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي يعاني منه معاناة السمن لمرضه إذ كل أسلحة أهل الباطل مقدور على مواجهتها سوى أسلحة من لبس لباسنا وتسمى باسمنا فتلك أسلحة مغموضة بالنفاق إن قتلت أو إن قتل أهلها قيل محمد يقتل أصحابه وإن تركوا عافوا في الأرض فسادا والله لا يحول. فلا سبيل إلا التفتي لكتبهم الباطلة وإشباع ساحة المسلمين من البيان والتبعيد العلمي السليم ليكون ذلك تحسينا لأبناء المسلمين ويكون ذلك محافظا على سلامة عقائدهم حتى يلقوا الله عز وجل وهم سالمون من الأهواء والانحراف. لأجل ذلك أبين هنا هذه المنازلة الجديدة التي يقودها الكاتب ويقودها أيضا كتاب آخرون في كتب ظاهرها الرحمة وباطنها الحسنة. تلك المهاجرة هي مسألة الهجرة التي تخبطوا فيها تخبط الدنيا، بل تخبطوا فيها تخبط أولاد الصغر بعد ولادتها. لقد وجد القوارب الإرجاء خشبة وأن يكون عليها لا يذكر مذهبهم في تكفير الأمة والدعوة إلى الخروج على حكام المسلمين. فلما أن الله عز وجل يسر تدين باطلهم على يد أهل العلم الموجودين، فكان حقوق تنظيمهم قاب قوسين أو أدنى، لم يروا بدا من جمع صفوفهم مرة أخرى وترتيب أوراقهم. فكان أول هذه الأوراق ظن المخالف وتصديقه بالباطل لأنه من أهل الإرجاء ومن أدعياء السلف. ولكن والله ولله وتالله لن يفلح من جعل دين الله عز وجل وشرعه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بابا لتصفية الحسابات الشخصية والتشفي ممن نقده أو وضح باطله، فسيعلم الذين ظلموا أي مسلم ينقلبون. أقول هذا تحذير لما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة عقيدة أهل الدرجة، أحذر ذلك وأناظر عليه نصحا للأمة وإحقاقا للحق، والله تعالى من قرار الله. وسوف أتحدث في هذه المسألة عن أمور هي كالخطوط العريضة في الجهة. أولا، ما هو الإرجاء أو ما الإرجاء؟ الإرجاء أيها الفضلاء بدعة شنيعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل هي من عظائم البدع وأصول الانحراف. ذلك لأن هذه البدعة قررت أمورا عظاما تؤول في جميعها إلى دعوة المسلمين لترك العمل بشرع الله تعالى. ومن هنا قال الكوفي رحمه الله تعالى: ما ابتدعت الإسلام بدعة قضره على أهله من الدرجة. وكيف لا يكون الأمر كذلك والمرجئة ينطوون على بلايا ومصائب منها أن امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية ليس من الإيمان في شيء، إذ الإيمان شيء والأعمال شيء آخر. وأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل سائر المعاصي لم يدخل النار، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأن الإيمان شيء واحد لا يتعدد لأنه التصديق بالقلب أو التصديق بقول اللسان. فإذا الناس لا يتفاضلون فيه، فإيمان الفاسق وإيمان الملائكة والأنبياء واحد. وأن الإيمان لا يلزم بالطاعة ولا ينقص بالمعاصي والسيئات، وأن الإيمان لا يجوز الاستثناء فيه، وأن تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مصرا في رجائه ومصدقا غير مستكبر. فهل ترى أيها الموظف بعد ذلك بدعة إذا أضروا على أهل الإسلام من هذه البدعة. يا ربي إنها حقا بدعة في نهاية السوء والانحطاط، نهاية مطلبنا إبطال دين الله وإحلال المذهب الإبليسي في مكانه. لقد كانت هذه البدعة دلالات الكتاب ولقد بعيدا عن مقاصد الشريعة الغرة، فكان السبب لقد الشيطان الرجيم على الله عز وجل منه يصطاد بها الرعاع، ومن حقت عليهم الضلالة فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء سبيلهم. وإن تساءلت عن سبب حدوث هذه البدعة في أمة الإسلام فنقول إن حدوث هذه البدعة له أسباب كثيرة، أهمها الخصومات في دين الله عز وجل وكثرة الجدال المذموم، فإنه لا يوجد إلا المذاهب الفاسدة والآراء الفاسدة. يقول عمرو بن خلد فيما رواه الهروي عنه في ذم الكلام: قلت للحكم واضطر المرجئة إلى رأيهم قال الخصومات، ومنها ما توجهه المذاهب السيئة من إحلال وإيجاد مناقضين لها مناقضة بعيدة عن الوسط العدل الموافق للكتاب والسنة الموفق لاتباع الحق. يقول قتادة رحمه الله تعالى: إنما أحدث الإرجاء بعد أسئلة الأشعث، وكانت أسئلة الأشعث 83 تقريبا، أي أن الإرجاء حدث في مقابل بدعة الخوارج، فكان أرد بفعل على مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويستحلون بذلك دماءهم وأموالهم ونساءهم. ثانيا، من هو المرجئ؟ إذا عرفنا ما هو الإرجاء فإنه يسهل علينا أن نعرف من هو المرجئ ومن الذي يستحق أن يصنف بأنه مرجئي من أهل هذا المذهب الرافض. هناك نصوص عن السلف رضي الله تعالى عنهم أتقدم بإذنها وهي تجلي ذلك وتوضحه، بل ليست بحاجة إلى تعليق وبيان. فقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده عن شيبان بن صفوان قال: قلت لعبد الله بن المبارك: ما تقول في من يزني ويشرب الخمر؟ أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان. فقال الإيمان: على كبر السن صرت مرجئا؟ قال ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقتلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: يقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل، فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاف، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وأخرج الحنان أيضا في السنة قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن أطال الإمام يزيد وينقص، قال: هذا برئ من الإرجاء. وقال القرطحاني في شرح السنة: ومن قال الإمام قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. إذن فقد استوحى من هو الذي يحق أن يسمى المرجئ، إنه ذلك الحق الذي يقول إن الإيمان قول إلى أبد. ذلك الحق الذي يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا هو المعتدي، ومن خالفه فقال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فهو الذي المضرع من مذهب الإرجاء الذي من خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. فجانبا نتحدث عن موقف الناس من الإرجاء والمؤتمر، إن إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص أمر واضح محسوم مدون بدواوين الإسلام، وقد حكاه الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من كتاب الأم، وحكاه أيضا البغوي وابن عبد البر وغيرهم ممن هو ممن يعتز به في ذكر الإجماع، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. هذا الإجماع مستند النصوص الواضحة في الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي صلاة. وأن أهله يتفاضلون فيه، كما في قول الله عز وجل: لا يسأل منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله. وقوله: لا يسأل القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله حسنا. وقوله: الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربنا محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر مرتبة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان جزء وتسعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الأدلة الواضحة وذاك الإجماع الذي أثبت أن ما عليه المرجئة من إخراج العمل من الإيمان قول باطل منافذ للنصوص مخالف لما عليه جماعة المتابعين والتابعين. لأجل ذلك اشتد إنكار الصلاة على المرجئة، وجاءت أقوالهم قوية جدا في التحذير من الإرجاء والمرجئة، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله: أنا على هذه الأمة من المرجئة أخوف عليه من الكثير من الأزائقة، يعني الخوارج، يقال لا تجالسوا من المرجئة. وقال سعيد بن جبير: مثل المرجئة مثل الصامتين. ونحن نعرف كلمات كثيرة مبثوثة في كتب السنة، من تتبعها وجدها بسهولة ويسر. وقد قال أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اشتد إنكار مسلمين السلف على هؤلاء وتبريعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، فلم يتفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. رابعا، عندنا المصر على الكبيرة بين أهل السنة والمرجئة. فرق ما بين أهل السنة والمرجئة في مسألة المرتكب الكبيرة والمصر عليها أن أهل السنة يقولون هو مؤمن من أهل الإيمان، والمرجئة تقول هو مؤمن كافر الإيمان، ذلك لأنهم يجعلون الإيمان شيء آخر غير الأفعال. فالإيمان عندهم تصديق وقول اللسان، والناس فيه سواء قولهم وغابرهم، فإيمان الملائكة وإيمان الرسل الخمس عندهم سواء. أما الشرك بالله تعالى فهو مخرج من الإيمان عند الجميع. ومذهب السلف الذي ذكرناه هو المذهب الحق الموافق للنصوص السابقة، وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا ابن عاصم أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بكتاب الله إلا بالشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى في العقيدة المشهورة عنه: ومن لقيه مقرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله. ومن لقيه مقرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إذا توفي على الإسلام والسنة. هذا دليل الخلاق الإمام أحمد البخاري رحمه الله تعالى، هو الذي جاء فيه النصوص الواضحة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سئل: هل كنتم تدعون أحدا من أهل السنة مشركا؟ فقال: لعن الله. وفزع لذلك فقال السائل: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا. أخرجه أبو يعلى في المسند، والطبراني في الحديث، وصححه أحد في المقالب العالية، الثالث صفحة 225 276، وقال: ليس من المجمع رجال ورجال الصحيح. وأخرجه أيضا محمد بن مصر في تعظيم قدر الصلاة عن وحدة بن المنبه، عن وحدة بن المنبه قال: هذا ما سألت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهما أخبرني سألته في المصلين من فراغهم؟ قال: لا. وسألته هل فيه من مشرك؟ قال: لا. وأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الشرك والكفر خلق الصلاة. وسألته: أكان يدعون الذنوب إلا؟ قال: لعن الله. ولم يكونوا يدعون المصلين مشركا. وقد ذكر على اثر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الباري بلفظ: هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب الكفر او الشرك؟ قال: تعالى الله، ولكنا نقول مؤمنين مذنبين. المبحث الخامس: التفكير بين اهل السنه والجماعه واهل الشركه. فصرف طائفتان في التفكير، عرف فيه الخوارج ونحوهم، وفرط فيه المرجئه ونحوهم. ووفق الله تعالى اهل السنه والجماعه للمذهب الحق بذلك، على افراط ولا تفريط. التفكير عند اهل السنه والجماعه الى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس إلى أحد من البشر. فمن حكم الله عز وجل بكفره فهو كافر، وإذا من حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكفره فهو كافر. وأهل السنة أشد الناس حذرا من المسارعة إلى التكفير وعدم التشدد في إطلاق الحكم به، لأنهم يقفون عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ويقفون أيضا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره: من لعن مؤمنا فهو كقتله. ومن صدق مؤمنا بكفره فهو كفر. ظاهر السنه والجماعه اهل الحق يعتقدون ان الكفر يكون بالاعتقاد، وهذا الراس للايمان من كل وجه، وان الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالعمل، والكفر العملي منه ما يراد بالايمان من كل وجه، ولا يصبح في الحق الكفر لصاحبه الا الخلق. وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى: والذي يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنسبهم بما تكفر بهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب في الاجناس واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فقد اخبر انهم كفروا بعد ايمانهم مع قولهم انا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل كنا نخوض ونلعب، وبين ان الاستهزاء بايات الله تعالى كفر. انتهى من مجموع الفتاوى التابع من الدين. وينظر ايضا كتاب سيد في ذلك، وهو كتاب التوقف والاقتصاد، بان الكفر يكون بالقول او الفعل او الاعتقاد. فقد وفق مؤلفه لجمع كلام علماء اهل السنه والجماعه في هذا الامر، وان كان توسع في ذكر بعض العلماء من غير السنه والجماعه، الا انه لبكر الميت ما عليه اهل السنه والجماعه. ومن الكفر العملي ما ليس كذلك، كقوله عليه الصلاه والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اخرجه في الصحيحين. وقوله عليه الصلاه والسلام: من اتى كاهنا صدقه او امراه في كفرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، اخرجه ابو داود وغيره. فذلك كفر دون كفر، كفر لا يخرج عن المله. واهل السنه والجماعه لا يقصرون اطاعه التكفير على المشركين، كما ذهب الى ذلك مراحل المتكلمين من الجهميه وغيرهم، بل ان من حفر حكم التكفير على من كذب بقلبه فقد اتى بما يراد بالقران الكريم والسنه الصحيحه. فابليس كافر بنص القران، وانما كفره باستكبار وامتناعه عن السجود له، لا لانه كذب خبره. وهكذا فرعون وقوم يقول له نفسه تلك وفعل فيها فلدى انفسهم ظلما وعلوما. وهكذا يقول يقول الله عز وجل: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كذلك كثير من المشركين قال الله عز وجل: انهم لا يكذبون. والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: انهم لا يكذبون ولكن الظالمين من ايات الله يكذبون. وقد ظل المرجئه في مسائل الذكر بناء على اصل المفاسد على اصل المفاسد في تعريف الايمان، وهو ان الايمان مجرد ما في القلب، وان اعمال القلوب كالحب ونحوه اعمال القلوب. وهذا قول جهم وصالحي وصالحات. واكثر المرجئه يقولون ان اعمال القلوب تدخل في الايمان، فيقتصرون على ان الايمان مجرد ما في القلب. هؤلاء هم المرجئة الجهمية. أما مرجئة الفقهاء فقالوا مقصد القلب وقول اللسان. وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مرجئة الفقهاء في كتاب الإمام حديثا جيدا واسعا ينبغي أن يراجع. إلا أنه رحمه الله ذكر أن الخلاف بيننا وبينهم هو نقضي، وهذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق، بل أهل التحقيق يرون أن الخلاف حقيقي، ورفض ذلك له مكان آخر. وقالت الإسلامية الإيمان مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف بغير الإسلامية. فاتفقوا جميعا على إخراج العمل منها. ومن هذا البلاء العظيم وقعوا في بلايا الله، حيث نعلم أن من لم يفعل شيئا فرضا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفعل ما يفرض عليه من المحرمات، هو مؤمن ما دام مصدقا بقلبه او مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه بشهادته. وزعموا ايضا ان الانسان يكون مؤمنا كامل الايمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله تعالى ويسب رسوله صلى الله عليه واله وسلم ويهين المصاحف ويحكم المساجد، ألا تطمع عندهم إلا كفر القلب. وكلام هذا كله هدم للشريعة وإلغاء للأحكام ومصادمة للنصوص الواضحة وتسبيل للخروج عن الشرع المطهر في المعتقدات والأحكام. وحكاية كلامه هذا كاف لما تحدث ضلاله وانحرافه عن الصراط المستقيم، ومنازع على ضلاله وانحرافه عند العامة في المسلمين فضلا عن غيرهم من طلاب العلم واهل العلم. ثم ننتقل الى العنوان الثالث وهو المرجئة والحكام. لم اكن لاجعل هذا العنصر في هذه الكلمة حتى جلست مع بعض المرجئين في العلم فقال لنا مذهب المرجئه مذهب في صالح الحكام وفي خدمته. فاقول نقلا لهذا الكلام فاتفق مذاهب اهل الاهواء على السيف، فتثبيت الخروج على حكام المسلمين رحم لا رحمة فيها يجمعهم، شاء ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو كعبة وأيوب التقطيري. والمرجئة رقص من رؤوس هذا الأمر، يرون السيف على هذه الأمة ويقولون إن الخالق على ولاة الأمر كامل الإيمان. قال سبحانه الزوجي افتقوا هذه الأمر، قيل له بين لنا رحمك الله. فقال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل الجنازة فهو مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنازة وإن ترك الصلاة. وهم يرون السيف على أهل القبلة، أخرجه اللالحيائي في السنة. وقد جاء في تراجم بعض العلماء أنهم كانوا مرجئة يرون السيف كما ذكر ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في الجزء الأول صفحة 102. فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن هذا المذهب يكون في خدمة الحكام، بل قد يكون العذر أقرب. وعلى كل ومن أراد الرواية فاشتقاق حوله وسنده يفتح عليه الحق والشر فلا يكون في قلب احد من الناس. نعوذ بالله من امر الشيطان يؤدي ويقضي والله المستعان. اخر هذه المباحث التي نتكلم عنها تارك الصلاه بين اهل السنه والجماعه واهل الزكاه. اجمع المسلمون على عظم تلك الصلاه وانها تركيب تام من اركان الاسلام، وليس للمسلمين جن وانس من يهون من شان الصلاه. اذ من هون من شان الصلاه فليس منه في شيء اصلا. وقد وفق الله تعالى اهل السنه والجماعه لاتباع الحق في مساله ذلك الصلاه، اتباعا لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله. فاهل السنه والجماعه يعتقدون تكفير تارك الصلاه بصور، فمن اقر بالشهادتين واقتدى بذلك فلم يكمل ولم يزكي ولم يصل فهو كافح كفرا اكبر ينقل عن المله. فلو جاء الان فقال اريد الدخول بالاسلام فامرناه بما امر الله عز وجل به، قلنا له قل لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال لا. ثم قيل له صلي وادي شعائر الدين وادي حقوق هذين الشهادتين. فقال لا افعل ذلك فإننا نعتبره كافرا كفرا اكبر، وهذا لا خلاف فيه بين علماء اهل السنه والجماعه، لكن هو محل اجماع المسلمين. سوره اخرى من اقرب الشهادتين والتزم العمل شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ثم صلى وزكى وقام عوض بالصلاه. المهم انه اتى بالعمل الذي هو حقل الشهادتين، ثم بعد ذلك ترك الصلاه فامرناه به فلم يؤثر، فهدد بالقتل فلم يصل حتى قتل، فهذا لا ريب انه يقتل حين يقتل على الكفر الاكبر والعياذ بالله. يقول حمزه حدثنا الحميدي قال واخبرت ان اناسا يقولون من اقر بالصلاه والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن كافرا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إن كان الصدق من الفرائض نصرا على القبلة. فقلت هذا الصدق الصلاح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مسكين له. وقال حمد سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على امره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفى به عن الله. وكذلك صوره اخرى من ترك الصلاه وهو الجاحد بدون توبه فهذا ايضا كافر بالاتفاق دون كذب. وأدلة التكفير تارك الصلاة في هذه الصور كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا التزم الإنسان الصلاة فصلاها ثم ترك الصلاة أو كان من يصلي ويترك فهذا وقع النزاع في شكله بين علماء السنة والجماعة ولم يغلد بعضهم بعضا، ومن ضلل في هذه المسألة فهو إلى الضلال أقرب عافانا الله وإياكم. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد في الجزء الرابع صفحة 242 هذا قول يعني أن ذلك الصلاة كسلت لا يكفر قد قالت بجماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قولا وعمل، وقالت فيه المرجئة أيضا إن أن المرجئة تقول المؤمن المقر والتكبر الإيمان. وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تاريخ الصلاة، فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تاريخ الصلاة تكبير الإيمان إذا كان مقرا غير جاهل ومصدقا غير مستكبر، فحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة وهو قوله جاهل. لعل الجاهل قد كان له الفرق بين قول أهل السنة والجماعة الذين قال بعضهم بعدم تكبير ذلك الصلاة في السورة التي ذكرنا وبين قول المرجئة. أولئك يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، وقد يلحق بعضهم به حرمة أو قتل حدا ثالثا. أما المرجئة فهم يقولون إذا ترك الصلاة فهو مؤمن مستكبر الإيمان، إيمانه كإيمان الجبريل والملائكة والأنبياء ما دام مصدقا بقلبه ناقصا بالنعمه بشهادته. هذا حديثنا معي مع الجاهل الذي لم يعلم هذا الحكم. اما صاحب الهوى فليس علينا اليه سبيل، بل هو مع كلاب النار القائلين في اهل الاسلام انهم يغولون من جهه الصلاه ولا غرابه في ذلك، فامامهم طعن في زياده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اعد اليوم حلم. فمن رمى من قال من العلماء من تارك الصلاة الصلاة التي ذكرها لا يصح بالإرجاء يلزمه قطعا أن يضلل الإمام الشافعي وأن يضلل مالك حيث لم يفكروا تارك الصلاة يضللهم ويرجيهم بالإرجاء. ويرجع أيضا الإمام أحمد يترجع عنه رواية صحيحة ثابتة أنه لا يفكر ذلك الصلاة. ويرجع أيضا ابن قدامة في كتاب المغني حيث رجح على ما يحب ذلك الصلاة. وهكذا الأب يبعث أيضا في ذلك في كتاب الناس الدينية حيث قرر أن من صلى وترك فيه إمام وفيه مثال. وأظن أن ما ذكر هنا لا يخفى على من له ادنى مشاركه في طلب العلم الشرعي، ولكن الهوى يعمي والعنصريه تطغي وضعف العلم يرضي. ولا نقول الا انا لله وانا اليه راجعون، هو حدنا ونعم الوكيل. مصارنا في غرفه الاسلام هذه الايام وفي صحانه كامل وفي كثرة المتصدرين للعلم ثم يستهلك كثيرا جدا. وهنا يجب ان اقول كلمة وهي ان الصلاة شأنها عظيم، فهي ركن الاسلام جانب بعد شهادة التوحيد. من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فرح بما سواها رضي. في عمل الدين جاءت النصوص الشرعية بإكمال تاركها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. بل قال عبد الله بن شقيق بما رواه الترمذي وغيره عنه لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذه النصوص من تأملها وتأمل أيضا غيرها في قول الله عز وجل عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلا، وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. من تأمل في هذه الأدلة علم أن أدلة من كفر ذلك الصلاة مطلقا قوية، القول بتكفير ايه هو الصحيح، وما كان التكفير من اهل العلم عن السنه والجماعه انهم حكموا بقتل وبعضهم حكم بسجن حتى الموت. فكيف بالله يجرع من انتسب الى الاسلام واهله على الارض سبحانه وتعالى والامر كما تكفر؟ فقد كان يكفي لرد آلة الصلاة سماع هذه الأدلة المرحبة من ترك الصلاة، وأن أهل العلم قد اختلفوا في حالة وفي شأن حينما ترك الصلاة كثيرا، قد كان يصلي أن يكفر أم لا، والذين قالوا لا يكفر يرون قتله حبا بعد أن يستفاء أو أن يقتل حتى يموت كما تقدم. فأي بالله يسمع هذا الكلام منه ثم يكفر الصلاة؟ لا، يا والله الذي مسلم يتميز عن غيره في الصلاة لأنه يدرك أن الله تعالى خفف فيك في الأحكام عن المرضى والمسافرين المسافر ومن به مرض يجوز له تأخير من نصر الله عز وجل الصيام، أما الصلاة فلا عذر لأحد في وقتها، بل المريض يصلي على استطاعته على قدر استطاعته، حتى لو قدر على الصلاة تماما لم يجد له تركها، بل في حالة الحرب لا تترك الصلاة ولا تخرج عن وقتها، وقد بين الله تعالى كيفية الصلاة في الحرب، ونحن إنما ذكرنا الخلاف بين أهل السنة والجماعة في موضوع تكفير تارك الصلاة لنبين موضوع الإرجاء وعقيدة أهل الإرجاء ونفرق بين ما هو حق وباطل وبين من ينسب إلى الإرجاء حقا ومن ينسب إلى الإرجاء باطلا. نسأل الله عز وجل أن يكفنا وقف هذه الهدى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا الاتباع وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا الاجتناب وأن لا يجعل مثبتا علينا حاضرا. ونسأله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين الموجودين في الخير والبر والتقوى وأن يكون عونا لهم وساندا في سبيل نشر العلم الصحيح وتوعية الناس بعقائدهم وأحكامهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.